ملخص كتاب التربية والتعليم في الإسلام من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد أسعد طلس. امتدت الحضارة العربية الإسلامية وشملت غالب الجوانب لتأسيس حضارة عظيمة ظاهريا وباطنيا، وقامت على طابعين أساسيين: اللغة والدين. لذا كان لها المزيج العربي الإسلامي، وتميزت الحضارة العربية بأنها جمعت أزمنة متعددة لعدة دول مختلفة الهويات والأجناس. وفي هذا الكتاب يأخذنا الكاتب محمد طلس في رحلة مشوقة حول الحضارة العربية الإسلامية، وبشكل خاص حول التربية والتعليم في هذه الحضارة وعوامل قيامها وأهدافها، رداً على الزاعمين بعدم وجود أساس علمي تربوي في الحضارة العربية الإسلامية، وأنه لا أصل لوجود علماء مسلمين عرب وضعوا أسساً للعلوم والطب والهندسة وغيرها. أولاً، حضارة العرب. شملت حضارة العرب الاختلافات في الأعراق والأجناس، وتميزت باللغة والدين، حتى امتد عهدها منذ 3000 عام قبل الميلاد حتى الآن، ووقعت في جنوبي وشمالي الجزيرة العربية، وامتدت في كل أنحاء العالم. لكن أعداء العرب والإسلام نفوا أن حضارة العرب كانت مميزة، بل ادعوا أنهم تخلفوا عن باقي الحضارات، وأنهم عاشوا في جهل، وأنهم لم يرتفع لهم مكانة إلا في أواخر عهد الخلافة العثمانية التركية. وهؤلاء الأعداء معروفون بيننا، فتجدهم في الصهاينة الذين يريدون تثبيت أقدام اليهود في فلسطين واغتصاب أراضيها، أو جواسيس لديهم مصالح استعمارية، أو رومي أو عربي ملحد، هدفهم جميعا هدم الدين الإسلامي ومكانته. ويوسوس لهم أنهم بأفعالهم يحطمون التاريخ والدين، ويستطيعون فرض ثقافتهم، زاعمين أن الحرية الفكرية لا تأتي إلا بطمس الفكر العربي المسلم. وقد كان للعرب 3 حضارات: حضارة اليمن في الجنوب، وحضارة عرب الشمال في تدمر والشام والجزيرة، وحضارة عرب الحجاز ونجد، من 300 ميلادياً إلى 700 ميلادياً. ووصلنا عن علماء مثل الأصفهاني وأبي الريحان البيروني والفردوسي وابن الراوندي وغيرهم، أعلوا من مكانة العرب والإسلام وزادوهم علما وعملا. أما الآن فهي مقصورة على مستشرقين غربيين ومجموعة من محرري الصحف والسياسة والمعارف بلا هدف أو علم، وهم في ازدياد وانحطاط وإسفاف علمي وأخلاقي. لكن ما يستغله الغرب حاليا هو جهل الأجيال الحديثة بالماضي، فيعظمون شأن غربهم ويشككون في كل تاريخ إسلامي ويحطون من شأنه، فلا ينبغي الاستهانة بهم، ويجب الانتباه إلى النشأ الجديد في بناء أسس تاريخه. وقوم لا يعرفون تاريخهم لن يبنوا مستقبلا لهم ولن يعيشوا حاضرهم. ولكل حرب استعداداتها، وهذه حرب تاريخية متأصلة. هم يزيفون ويشككون، ونحن يجب أن نربي جيلا قويا نفسيا وعلميا ودينيا. وقديما لم يربي العرب أبناءهم عشوائيا، بل على أساس ومنهاج قويم وأخلاق عظيمة، كما أسسوا فيهم أهدافا سامية يسعون لها. فماذا عنا اليوم؟ هل فكرت أن تربي ابنك ليكون قائدا عظيما للغد؟ ثانيا، تاريخ أمة. لم يكن المستشرقون والغربيون منصفين في سرد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ورسموا صورة عنه غير صادقة. لكن ما خلف لنا من تاريخ وسير عن العرب هو ما أثبت عظمة هذه الأمة، وقد نقل لنا عنهم أبحاث ومخطوطات وبحوث مهمة ثقافية وعلمية وتربوية. وإذا تأملنا منهجهم وتاريخهم لعلمنا كيف أن هذه الأمة بنت أجيالا عظيمة نتج عنها تاريخ عريق وآثار في العلوم والسياسة والعمران والفن، والتي لم تؤسس عن ارتجال أو عشوائية، بل ببحث وتخطيط وتنظيم مبدع. أما ما وصل إلينا من تلفيقات مزيفة لطمس هوية هذه الأمة العظيمة ما هو إلا كذب ملفق، لأن هذه الحضارة وإن ظهرت منذ دخول الإسلام فيها إلا أن هناك دلالات عديدة على أن هذه الحضارة قبل الإسلام أيضاً تميزت بالإبداع والعلم والفن والعمارة. فقبل الإسلام فقط لم تتصل الجزيرة العربية بالشعوب من حولها، وهذا ما جعلها ليست معلومة للجميع. فقد نشأت حضارة عريقة قديمة في جنوب اليمن وأيضاً بالشمال وفي وسط الجزيرة الحجاز، كانت لهم حياة راقية وحضارة مزدهرة، ففيها الكعبة التي هي موضع فخر وعز العرب، ومكة التي تعد أهم إقليم وأم القرى، ففيها سادة قريش ويثرب أخصب الأراضي وأعمرها، والطائف مدينة العلم والفكر والتجارة، وفي الجزيرة العربية جمعاء أفصح البشر وأكثرهم حكمة وعملا، وبها أعظم الأسواق عكاظ وذي المجاز. وقد تميز وسط الجزيرة بأنه عربي أصيل لم يمسه محتل من قبل، وله مكانته المقدسة ومحصن، ويسوده قادة قريش، ما جعل لمكة مكانة متميزة. وهناك فريقان يسعى كلاهما لطمس هوية العرب قديما، ووقع فيه المسلمون أيضا في محاولة منهم لتصوير تاريخ العرب قبل الإسلام بأنه مليء بالجهل والظلم، لكن ما وصل إلينا من شعر ونثر يدل على النقيض، والفريق الآخر غير المسلمين احتجوا على كل ما وصل إلينا بأنه لا أصل له علمي أو تاريخي، وكلا الفريقين أفعاله تدل على محاولاته الفاشلة في طمس حضارة عظيمة. ثالثاً، تميز العرب علماً. التربية في حضارة العرب قامت على أسس وليس بشكل عشوائي، لذا نتاج ثمارها كان مميزاً، بل هذا النتاج هو الذي أسس حضارة العرب التي تعد من أكبر حضارات العالم وأخلدها. فقد كانت التربية عند العرب معتمدة على أن يكون الفرد مواطناً متعلماً قوياً مؤمناً صاحب أخلاق وشجاعة ويتصف بالتضحية، وأسسها ثلاثة: الحرية والتعاون والمساواة. ومرت هذه التربية بعدة مراحل ليصبح لها ناتج مذهل. ولنتعرف على الجانب التربوي في هذه الحضارة قد نعود إلى الأبحاث المعتمدة والقرآن الكريم، وهو أصح ما يسند إليه، وشعر ما قبل الإسلام، لأنه مرتبط بعصر الجاهلية وفيه مقومات ثقافتهم وعاداتهم. ومما اتضح لنا أن الشخصية العربية في زمن الجاهلية، وإن كانت تسميتهم هذه غير منصفة لأنهم اتسموا بالحكمة والعلم، فكان لهم تعلق بفكرة الألوهية، فقد آمنوا بإله واحد، لكنهم أشركوا به عدة آلهة مثل السومريين والمصريين والآشوريين، وقد اختلفوا في الشركاء، فمنهم من اتخذ الملائكة أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام شركاء لله، والأولون اعتقدوا أن هناك وسائط بينهم وبين ربهم، والعامة اختلفوا عنهم في اعتقادهم، كما بلغوا رقيا رفيعا في مستواهم باللغة العربية وفصاحتها، فقد وجدت عنهم نصوص شعر جاهلي راق فصيح ترجع إلى فترة من القرن الثالث إلى الخامس الميلادي، وكان فيهم خطباء وشعراء وكتاب عرفوا القراءة والكتابة والقلم، وقد ذكرت بالقرآن أدوات للكتابة كانت موجودة في عصرهم، والمداد والسجل والصحف، وذاعت بينهم الكتابة بغير العربية أيضا مثل السريانية والعبرانية وغيرها، كما ورد في قصة النبي لما أمر كاتبه زيد بن ثابت بتعلم العبرانية، وهذا يدل على مدى كمال ورقي اللغة والأدب والثقافة في عصرهم. وقد قال ابن قتيبة عن العرب إنهم ممن كانوا يعظمون الخط، وقد بلغ عدد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 40، وكان أكثرهم من الشبان والمدنيين، وكانت الكتاتيب معروفة في مصر والشام وفارس والعراق قبل الإسلام أيضا. رابعا، أطفال العرب. كانت مراحل تربية العرب لأبنائهم متعددة وممنهجة، وقد نقل عنهم أن أطفالهم قد تعلموا في المدارس والكتاتيب، ويظن أنهم قد تعلموا أخبار الماضي عن أحوال العرب. فقد أشير في القرآن عدة مرات إلى أن العرب كانوا يعرفون قصص السابقين وأخبار حروبهم، ولم تخلو قبيلة من إخباريين ونسابين، وتعلموا الجغرافيا ومعلومات عن البلدان المحيطة بهم، ومعلومات فلكية وطبية أيضا، وكانوا يعلمون الأحوال الجوية والطبيعية لبلدهم، وتعلموا الطب والعقاقير والبيطرة، وتعلموا السحر والتمائم والرقى. ومن مشهوري أطبائهم لقمان وابن حزيم والعاص بن وائل السهمي وغيرهم، وألموا بالأدب والشعر والنثر والريافة والكهانة والفراسة والعرافة، واطلعوا على اللغات الأجنبية مثل السريانية والكلدانية والفارسية والحبشية وغيرها، وقد ظهر ذلك في شعرهم ونثرهم، وجاء بعضه في القرآن، ويظن أنهم ثقفوا أبنائهم بها لتعليمهم التجارة والأديان الأخرى مثل النصرانية. وكل هذا يدل على مدى ثقافة العرب في الجاهلية واطلاعهم حتى جاء الإسلام وأنار ظلمتهم ونشر بينهم الدين الصحيح وهذب خلقهم وطورهم ووحد بين عروبتهم وقوميتهم. حين جاء الإسلام توحد القوم حول الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبفضل الله عليهم أصبحوا أمة واحدة، فتبدلت نفس العربي إلى نفس أخرى تبذل للدعوة إلى الله بالنفس والمال والكلمة، فترتب عليه تربية جيل نشأ على هذه المبادئ المتحررة المسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اهتم بتربية الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم نفسيا وبدنيا، وقد ظهر لنا هذا في موقفه مع النغير ومع أحفاده الحسن والحسين وغيرها من المواقف التربوية الصحيحة. وحين وصل الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية وفتح المسلمون بلاد الشام والعراق وآسيا الصغرى ومصر وشمالي أفريقيا وغربي الأندلس، وامتد حتى غرب الصين، وتبقى قليل من المدن، تكونت إمبراطورية إسلامية كبيرة عظيمة الأثر في العلم والحضارة والثقافة واللغة، وخضعت لها باقي الشعوب إلا قليل ممن يكرهون العرب مثل اليهود والملاحدة. وهكذا ازدهر عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الأمويون، ويسروا الطريق للعباسيين بعدهم. خامسا، تاريخ التعليم في الإسلام. جاء فضل العلم في كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا يقصد هنا فقط العلم الشرعي، بل هو كل علم نافع ينفع في الأرض ويعمرها. وعن أبي الدرداء قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبناء على ذلك فقد بدأت بالفعل فترة التعليم الصحيحة القوية منذ عهد الخلفاء الراشدين، فابتدأ الناس تعليم القرآن وتعلمه وتعلم الأدب والفقه وعلوم الأوائل والحديث. وفي عهد بني أمية اهتموا بالشعر والأدب وترجموا حكم أرسطو، وكان هذا أول ترجمة للفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، ونشط علم الحكمة والتشريع والفلسفة في عهدهم، وليس من باب الإنصاف مقارنتهم ببني العباس، فهم من مهدوا الطريق لبني العباس وسبقوهم بالترجمة ووضعوا بذورا لعلوم الدين وعلوم الأدب واللغة، وازدهرت العلوم في عصر بني العباس. وكانت المؤسسات التي يتلقى فيها العرب علومهم أغلبها في الكتاتيب، ثم جاءت المساجد بعد دخول الإسلام مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، ثم حين توسع تلقي العلم فتحت قصور الأمراء والأعوان لتكون ملتقا ميسرا لتلقي العلم فيها. سادسا، آداب التعلم. حين توسعت فكرة التعليم وتلقيه على يد علماء الكتاتيب، توسع إدراك الأهالي ذاتهم عن كيفية اختيارهم لمعلم مسلم فاضل، وقد تعددت الشروط حوله، منها أن يكون تعليمه للأطفال بهدف إصلاح جيل لله تعالى، وأن يكون صاحب خلق حسن، وأن يكون نظيفا ومقتصدا، وألا يكون مخالطا للحكام والملوك ومتشبها بأهل الدين والصلاح، وأن يكون مهتما بكل ما هو مفيد ونافع حتى في أوقات فراغه، ويكون ساعيا لتحصيل العلم النافع، ومؤدبا لطلابه بحسن سيرته وعمله، ويحبهم ويعذرهم لطفولتهم لو أخطأوا، ويفهمهم ويستمع لهم، وأن يكون متواضعا وذكيا ومجتهدا، ولا يعسر على طلابه الفهم أو يثقل عليهم العلم، وأن يقول لهم لا أدري في مسألة لا يعرفها، ولا يعلم طلابه وهو منزعج أو به مرض لكي لا يضر نفسه أو طلابه. وكذلك الطفل المسلم يجب أن تتوافر فيه عدة شروط ليتلقى العلم بصدر رحب وشغف، ومنها أن يدرك هدف تعلمه وهو لله وحده وللخير، لا لأي أمر زائل، بل لغاية عظمى فيعظمها في نفسه، وتشجيعه على الجد في الدراسة والنشاط في مواعيد دروسه، وألا يسأل معلمه بهدف التعجيز أو السخرية، بل يحترمه ويقدره في حضوره وغيابه، ويقدر وقت الدرس، وألا يصاحب غير المجتهدين، وألا يبحث عن اختلافات العلماء في بداية دراسته لعلوم الدين، وأن يصبر على بعض زلات معلمه ولا يتأخر عن درسه بل يسبقه، وأن يستمع إلى معلمه بتبجيل واحترام ولا يزيد في نومه كي لا يصاب بالكسل والخمول. وكان الطفل يرسل إلى الكتاب بجانب المسجد في بداية اليوم فيحفظ حزبا من القرآن الكريم، ويتعلم الكتابة والخط ومبادئ العربية والحساب الأولى. ولم تكن الكتاتيب تابعة لأي رقابة حكومية، بل كانت اتفاقا بين المعلم والأهالي، وكان يتلقى الطفل تعليمه 5 أعوام أو 6، ويكون عمر الطفل بداية من السنة 5 حتى يصل إلى 11 على الأكثر. وختاما، نهضت الحضارة العربية بسبب توحدها حول رؤية وهدف واحد، وبخاصة بعد دخولهم الإسلام، فقامت أسسها على التعاون والحرية والسلام والحق والمساواة، فنشأت قومية كاملة مرتبطة فيما بينها في الإقليم واللغة والدين والثقافة والتاريخ، فكان شعارهم الجسد الواحد وقلب الرجل الواحد، فلم يغتصبهم أي محتل بسهولة، ولم تتحطم عاداتهم وثقافتهم بيسر، بل ربوا جيلا كاملا قويا مترابطا صاحب غاية نبيلة، ولنا اليوم أن ندرس هذا لأبنائنا ونربيهم على الوحدة العربية الإسلامية.